لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، ونحن نقرأ مختصرة. قال: فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية هو الذي أيدك بنصره على إمامة علي رضي الله عنه، ككل ما ادعى من البراهين يذكر آيات ثم يذكر آثارا مكذوبة موضوعة في تفسيرها ويزعم أنها برهان. قال الرافضي: البرهان الثالث عشر والعشرون قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، من طريق أبي نعيم عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبدي ورسولي، أيدته بعلي بن أبي طالب، وذلك قوله في كتابه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني بعلي. وهذه من أعظم الفضائل التي لم تحصل لغيره من الصحابة، فيكون هو الإمام. تنص الآية قاطع في أنها حصلت إيه؟ للمؤمنين لغيره، وليس أن الله أيده بعلي فقط، يعني ويقول لم تحصل لغيره، ده الآية بتنص على أنها جمع. ثم الذي حدث عبر الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم به علي بن أبي طالب وهو صبي، فلم يظهر الدين بمثل ما ظهر بإسلام عمر وبمثل إسلام حمزة. وأبو بكر رضي الله عنه قبل ذلك دخل على يديه كبار السابقين الأولين من المهاجرين، ومصعب بن عمير دخل على يديه في الإسلام كبار السابقين الأولين من الأنصار، فكيف يقال لم تحصل لغيره؟ وتأييد الرسول صلى الله عليه وسلم بمن آمن به من المؤمنين هو الذي نصر الله به الدين. قال: والجواب من ولوء. طب حتى لو ثبتت الفضيلة، ده يدل على أنه الإمام، هو أفضل من غيره في هذا في أي أمر من الأمور، مع أن هذا الأمر إيه؟ ليس كذلك. مع أن ده مش مسلم، لكن لو سلمنا أنه أفضل من غيره، هل يعني ذلك أنه الإمام؟ لا يلزم من ذلك. فنقول مثلا: أقضى الصحابة أقرأهم أبي، وأقضاهم أفرضهم زيد، وأقضاهم أبي، وأعلمهم أبو بكر، هل يلزم منهم أن كلهم يكونوا أئمة؟ لا يلزم. الصحابة لهم فضائل مختصة بهم وفضائل عامة. قال: والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة النقل، وأما مجرد العزو إلى رواية أبي نعيم فليس حجة بالاتفاق، وأبو نعيم له كتاب مشهور في فضائل الصحابة، وقد ذكر قطعة من الفضائل في أول الحلية، حلية الأولياء، فإن كانوا يحتجون بما رواه فقد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ما ينقض بنيانهم ويهدم أركانهم، وإن كانوا لا يحتجون بما رواه فلا يعتمدون على نقله. يعني أنتوا تأخذوا حتة وتسيبوا حتة، مع أنه هو يروي أحاديث ضعيفة وباطلة ومكذوبة إضافة إلى الصحيحة. يقول: ونحن نرجع فيما رواه هو وغيره إلى أهل العلم بهذا الفن والطرق التي بها يعلم صدق الحديث وكذبه، من النظر في إسناده ورجاله، وهل هم ثقات سمع بعضهم من بعض أم لا، وننظر إلى شواهد الحديث وما يدل على أحد الأمرين، فلا فرق عندنا بين ما يروى في فضائل علي أو فضائل غيره، فما ثبت أنه صدق صدقناه، وما كان كذبا كذبناه. يعني لو يدل على أحد أمرين فضائل علي وحديث صحيح هنعمل إيه؟ هنصدقه ونروي. طب لو روى حديث صحيح في فضائل أبي بكر هنقبله. طب روى حديث موضوع في فضائل أبي بكر هنكذبه، وروى حديث موضوع في فضائل علي هنكذبه. الوجه الثالث أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وهذا الحديث وأمثاله مما جزمنا أنه كذب موضوع نشهد أنه كذب موضوع، فنحن والله الذي لا إله إلا هو نعلم علما ضروريا في قلوبنا لا سبيل لنا إلى دفعه أن هذا الحديث كذب، ما حدث به أبو هريرة، وهكذا نظائره مما نقول فيه مثل ذلك. الوجه الثالث طبعا هو ليه يجزم بذلك، انه خلف للقرآن، ده الآية اللي انت بتقول هي سبب نزولها تدل على خلاف ذلك، تدل على ان علي ضمن المؤمنين الذين ايد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهم. ما هو ايدك بنصره وبالمؤمنين، ما هو ما ايدته بعلي ان يلد واحد من المؤمنين. الوجه الثالث ان الله تعالى يرد عليها بقى معنويا بقى، ان الله تعالى قال هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. وهذا نص في ان المؤمنين عدد مؤلف بين قلوبهم، والا لو كانوا هم شخص واحد يبقى كان يعني هيبقى قلوبهم مختلفة ازاي، وبعدين اتلفت، ده لابد ان يكونوا ايه اشخاص عدد مؤلف بين قلوبهم، وعلي واحد منهم ليس له قلوب يؤلف بينها، والمؤمنون صيغة جمع. فهذا نص صريح لا يحتمل انه اراد به واحدا معينا، وكيف يجوز ان يقال المراد بهذا علي وحده. الوجه الرابع أن يقال من المعلوم بالضرورة والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قيام دينه بمجرد موافقة علي، فإن عليا كان من أول من أسلم، هو كان يقال أنه أول من أسلم من الصبيان أو من الذكور عموما، فكان الإسلام ضعيفا، فلولا أن الله هدى من هداه إلى الإيمان والهجرة والنصرة لم يحصل بعلي وحده شيء من التأييد، ولم يكن إيمان الناس ولا هجرتهم ولا نصرتهم على يد علي، ولم يكن علي منتصبا لا بمكة ولا بالمدينة للدعوة إلى الإيمان، يعني متفرغ له. وفي بعض العبارات بتبقى شديدا من شيخ الإسلام، لا شك أن عليا كان يدعو إلى الله عز وجل، بيقول لكن بيقول لم يكن منتصبا كما كان أبو بكر منتصبا لذلك، يعني أبو بكر لأنه سنه كان أكبر من إيه من علي بكثير، يعني سنه علي بن أبي طالب كان عنده 8 سنين وأبو بكر كان عنده 40، يعني في فرق حوالي 22 سنة، ولذلك قيام بمهام الدعوة في المرحلة الأولى وبعد ذلك كلها أبو بكر قام بقدر إيه أكبر. يقول ولم ينقل أنه أسلم على يد علي أحد من السابقين الأولين لا من المهاجرين ولا الأنصار، بل لا نعرف أنه أسلم على يد علي أحد من الصحابة، لكن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قد يكون أسلم على يديه من أسلم إن كان وقع ذلك. لا صراحة بالتأكيد أنه هو الظاهر أنه أسلم على يدي علي في اليمن. يقول وليس أولئك من الصحابة، قد يكون بعضهم من الصحابة، من يعني لما أرسله في السنة العاشرة وجاء معه بأقوام حج البيت فيمكن أن يكون فيه من الصحابة. يقول: وإنما أسلم أكابر الصحابة على يد أبي بكر، ولا كان يدعو المشركين ويناظرهم كما كان أبو بكر يدعوهم ويناظرهم، يعني الذي دفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جهل وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد خنق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم من أبو بكر كان أفضل من مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون تكلم فقط، وأما أبو بكر فدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد الكافر وجاهد بعد ذلك في سبيل الله. قال: ولا كان المشركون يخافون كما يخافون أبا بكر وعمر. الوجه الخامس أنه لم يكن لعلي في الإسلام أثر حسن إلا ولغيره من الصحابة مثله، ولبعضهم آثار أعظم منه، أعظم من آثاره. وهذا معلوم لمن عرف السيرة الصحيحة الثابتة بالنقل. وأما من يأخذ بنقل الكذابين وأحاديث الطرقية، طرق يعني اللي ماشيين في السكة يجمعوا أي حاجة من غير أسانيد، فباب الكذب مفتوح، وهذا الكذب يتعلق بالكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. فكيف يكون تأييد الرسول صلى الله عليه وسلم بواحد من أصحابه دون سائرهم والحال هذه؟ وأين تأييده بالمؤمنين كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين بايعوه تحت الشجرة والتابعين لهم بإحسان؟ كل ضاع عندكم، لا قيمة له ولا أثر، وقد ورد في القرآن صريحا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال: فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين على إمامة علي رضي الله عنه. أي حاجة يكلف لها كذبة ويجعلها برهانا، ده ما تنفعش شبهة بس، حد مش انها تبقى برهان يعني دليل قاطع، ده ولا ينفع دليل ظني ولا شبهة حد. قال الرافضي: البرهان الرابع والعشرون قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، من طريق أبي نعيم. قال: نزلت في علي، وهذه لم فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غيره. عجيب الكذب والله. يعني كذب، الناس مش لا تستحي من الكذب، بس والله الواحد لما كانش شاف بعينه مقاطع بتاعتهم وهما بيقولوا الكفر البواح كان يقول الناس دي مجنونة. بيقول الرجل بيقول كده: عادي جاعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، اللي في القرآن أن ربنا الذي جعل ذلك، وإن علي كان لما آدم انخلق وفي منطينته وجد علي ماسك بالعرش، يعني بقى ما يبقى علي أبو آدم بقى المفروض، يعني ما هو يعني إذا أنت يبقى علي مش بني آدم، مش من بني آدم. إذا كان لما آدم انخرج من طينته لا علي ماسك بالعرش، خلص النافلة صلى الفريضة وخلص النافلة كمان وبيعلم الأملاك، بيعلم يعلم سيدنا جبريل بقى وبيعلم الملائكة كلهم. يا سبحان الله. وقال إن ربنا قال له: ضع الشمس هنا، ضع القمر هنا، دبر الأفلاك، افعل ما على هواك. كفر يعني لو كانش واحد سمعه وشايف الناس عمالة تلطم أثناء الكلام ده مات. حاجة عجيبة جدا. واللي بيقطعوا نفسيهم كان يقول الله الناس دي اتجنت. الآية بتقول: يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهو يقول إنها إيه؟ علي. الجواب من وجوه: منع الصحة، الثاني أن هذا القول ليس بحجة، الثالث أن يقال هذا الكلام من أعظم الفرية على الله ورسوله، وذلك أن قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، معناه أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فهو وحده كافيك وكافي من معك من المؤمنين. وهذا كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم، حسبك وزيدا يعني انت وزيد تاخده ايه هيكفيك درهم. ومنه قول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، اي يكفيك والضحاك. وقد ظن بعض الغالطين ان معنى الآية ان الله والمؤمنين حسبك، لا، الله الكافي وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ويكون ومن اتبعك رفعا عطفا على الله، وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر، فإن الله وحده حسب جميع الخلائق. هو اللي قال يكفونك يعني بعملهم وليس بخلقهم، يعني عشان كما سألت يستلزم الكفر ولا يستلزم الكفر موجود بس مرجوح طبعا، لكن مسألة يستلزم الكفر لا، لا يستلزم الكفر. إن يعني يقول لك ربنا كفاني بمال فلان، او يقول فلان كفاني بماله، هو ده اللفظ صحيح غير جيد، ولكن لا يستلزم ليه الكفر، انه سبب. يقول اذا تبين هذا فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلا على جهل، لأنهم قالوا حسبك الله وعلي، يعني علي مع ربنا يكفونك، لأنك لو فسرتها على أن الله يكفيك ويكفي عليا بس فقط لا غير، ربنا مش هيكفي أي حد في العالم غير علي بن أبي طالب، يعني لا يوجد أحد يكفيه الله ويكون حسبه ولا المؤمنين في أي زمان غير علي بن أبي طالب، وانت تقول إيه وهذه فضيلة لم تحصل إلا لعلي. فعلا هم مش داخلين فيها فعلا. يقول إذا تبين هذا فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلا على جهل، فصاروا في ظلمات بعضها فوق بعض، فظنوا أن قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين معناه أن الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، ثم جعلوا المؤمنين الذين اتبعوه هم علي بن أبي طالب، وجهلهم في هذا أظهر من جهلهم في الأول، فإن الأول قد يشتبه على بعض الناس، وأما هذا فلا يخفى على عاقل، يعني الأول والله من أوضح الأمور، لأنه قالوا ألف بين قلوبهم دي ما تحتملش، يعني هو علي رضي الله عنه كان عنده كم قلب ومختلفين مع بعض لغاية ما ربنا ألف بينهم، مستحيل. يقول فإن عليا لم يكن وحده من الخلق كافيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن معه إلا علي لما أقام دينه، وهذا علي لم يغني عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض، بل لما حاربه معاوية مع أهل الشام كان معاوية مقاوما له أو مستظهرا، لا كان مغلوبا لولا أمر التحكيم، يعني علي كان ظاهر وأوشك أهل الشام على الهزيمة، فأنه مستظهرا لا. يقول سواء كان ذلك بقوة قتال أو قوة مكر واحتيال، فالحرب خدعة، ولكن هذا كان تحكيما لم يقع به ما شرع الله عز وجل من وجوب متابعة الخليفة الراشد. يقول فإذا لم يغني عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع أكثر أهل الأرض له، فكيف يغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض كلهم أعداؤه، يعني غير أتباعه من المؤمنين قلة. وإذا قيل إن عليا إنما لم يغلب معاوية ومن معه لأن جيشه لا يطيعونه بل كانوا مختلفين عليه، قيل فإذا كان من معه من المسلمين لم يطيعوه فكيف يطيعه الكفار الذين يكفرون بنبيه وبه. ومن المعلوم قطعا أن الناس بعد دخولهم في دين الإسلام أتبعوا للحق منهم قبل دخولهم فيه، فمن كان مشاركا لله في إقامة دين محمد حتى قهر الكفار وأسلم الناس كيف لا يفعل هذا في قهر طائفة بغوا عليه؟ نعوذ بالله، ضلال مبين بعضه فوق بعض. يقول بل هم أقل من الكفار المولودين عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقل منهم شوكة، وأقرب إلى الحق منهم، ومع ذلك لم يستطع أن يغلب من خالفه. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية يحبهم ويحبونه على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 25 قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال الثعلبي إنما نزلت في علي، وهذا يدل على أنه أفضل فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه، أحدها أن هذا كذب على الثعلبي، فإنه قال في تفسيره في هذه الآية قال علي وقتادة والحسن إنهم أبو بكر وأصحابه، يعني هو مع أنه برضو إسناده مش متبع، إسناده مش صحيح، إلا أنه بيقول أنه ينقل عن علي بن أبي طالب وعن قتادة وعن الحسن إن مين يحبهم ويحبونه؟ أبو بكر وأصحابه. وقال مجاهد هم أهل اليمن، وكل واحد يذكر طائفة، وذكر حديث عياض بن غن أنهم أهل اليمن، وذكر حديث أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمن والحكمة يمن. يقول فقد نقل الثعلبي أن عليا فسر هذه الآية بأنهم أبو بكر وأصحابه. الثاني أن هذا قول بلا حجة فلا يجب قبوله. الثالث أن هذا معارض بما هو أشهر منه أظهر، وهو أنها نزلت في أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا معه أهل الردة، وهذا هو المعروف، أصحابه الذين أصحاب أبي بكر الذين قاتلوا معه أهل الردة واللي كان من ضمنهم عليه، وهذا هو المعروف عند الناس كما تقدم. لكن هؤلاء الكذابون أرادوا أن يجعلوا الفضائل التي جاءت في أبي بكر يجعلونها لعلي، وهذا من المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله. الآية يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. الرابع أن يقال إن الذي تواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل الردة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قاتل مسيلمة الكذاب المدعي للنبوة وأتباعه بني حنيفة وأهل اليمامة، وقد قيل كانوا نحو 100,000 أو أكثر، وقاتل طريحة الأسدي، وكان قد ادعى النبوة بنجد واتبعه من أسد وتميم وغطفان ما شاء الله، وادعت النبوة سجاح امرأة تزوجها مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، فتزوج الكذاب بالكذابة. دي مش مشهورة في كل المواقع. قال والمقاتلون للمرتدين هم من الذين يحبهم الله ويحبونه، وهم أحق الناس بالدخول في هذه الآية. وكذلك الذين قاتلوا سائر الكفار من الروم والفرس، وهؤلاء أبو بكر وعمر ومن اتبعهما من أهل اليمن وغيرهم. ولهذا روي أن هذه الآية لما نزلت سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فأشار إلى أبي موسى الأشعري وقال هم قوم هذا، الأشعريون أو أهل اليمن. فهذا أمر يعرف بالتواتر والضرورة، أن الذين أقاموا الإسلام وثبتوا عليه حين الردة وقاتلوا المرتدين والكافرين هم داخلون في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وأما علي رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكتب ويحبه الله زي نص الحديث بتاع فتح خيبر. قال: ولكن ليس بأحق بهذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان، ولا كان جهاده للكفار والمرتدين أعظم من جهاده هؤلاء. يعني اللي جاهدوا الكفار المرتدين عند أبي بكر وعمر وعثمان أكثر من الجهاد الذي جاهده علي في ذلك. يقول: ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما حصل بهؤلاء، بل كل منهم له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار صالحة في الإسلام، والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء، فهم الخلفاء الراشدون الأئم والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وأما أن يأتي إلى أئمة الجماعة الذين كان نفعهم في الدين والدنيا أعظم فيجعلهم كفارا أو فستاقا ظلمه، ويأتي إلى من لم يجري على يديه من الخير مثل ما جرى على يد واحد منهم، فيجعله لله فيجعله الله أو شريكا لله. يعني مين اللي بيقول على الصحابة كفرة؟ الشيعة الروافض. ومين عليهم بيقول عنهم ظلمة؟ الشيعة الزيدية. وممكن يقولوا مفضولين فقط، والرافضة بيأكدوا ظلمهم أكيد. ومين اللي بيقول عليه هو الله؟ العلويين والزيدية أقصد العلويين والدروز والباطنية كلهم. ومين بيقولوا شريك لله؟ كل الغلاة من الباطنية الذين يجعلون عليا والأئمة يدبرون العالم، أو شريك الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول عليه شريك في النبوة خارج من الملة، أو الإمام المعصوم الذي لا يؤمن إلا من جعله معصوما منصوصا عليه. هذا من الغلو، ده كلام الرافضة. ومن خرج عن هذا فهو كافر. اللي بيقولوا من اللي ما يقولش عليه هو الله يبقى كافر، استغفر الله. اللي ما يقولوا ان اللي بيقول اللي ما يعرفوش الامام المعصوم يبقى كافر، عشان الاسلام ستة اركان عنده من ضمنها معرفة الامام المعصوم. يقول: ويجعل الكفار المرتدين الذين قاتلهم اولئك كانوا مسلمين، ويجعل المسلمين الذين يصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان ويحجون البيت ويؤمنون بالقرآن يجعلهم كفارا لأجل قتال هؤلاء. لأن الشيعة يقولون أول من قاتل المسلمين أبو بكر الصديق، يقصدون مين؟ مانع الزكاة. وبعضهم يقول كل المرتدين. يقول: فهذا عمل أهل الجهل والكذب والظلم والإلحاد في دين الله، عمل من لا عقل له ولا دين له ولا إيمان. الوجه الخامس أن يقال: هب أن الآية نزلت في علي، أيقول القائل إنه مختص إنها مختصة به ولفظها يصرح بأنهم جماعة؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى قوله لومة لائم. أفأيس هذا صريحا أن هؤلاء ليسوا رجلا؟ فإن الرجل لا يسمى قوما في لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا، ولو قال المراد هو وشيعته لقيل إذا كانت الآية أدخلت مع علي غيره فلا ريب أن الذين قاتلوا الكفار والمرتدين أحق بالدخول فيها ممن لم يقاتل إلا أهل القبلة. فلا ريب أن أهل اليمن الذين قاتلوا مع أبي بكر وعمر وعثمان أحق بالدخول فيها من الرافضة الذين يوالون اليهود والنصارى والمشركين ويعادون السابقين الأولين. الوجه السادس قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لفظ مطلق ليس فيه تعيين، وهو متناول لكل لمن قام بهذه الصفات كائنا ما كان، لا يختص بذلك أبو بكر، لا يختص ذلك بأبي بكر ولا بعلي، وإذا لم يكن مختصا بأحدهما لم يكن هذا من خصائصه، فبطل أن يكون بذلك أفضل ممن يشاركه فيه فضلا عن أن يستوجب بذلك الإمامة. بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد من لا يرتد أحد عن الدين إلا إلى يوم القيامة، بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد من الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون هؤلاء المرتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.